التي امتلأت بها الساحة اليوم وقبل اليوم. سببها التعامل مع المعرفة بدون منهج سليم كما تعامل معه القدماء. المتقدمون من أبرز سماتهم وخصائصهم التي تميزوا بها أنهم يأخذون المعارف والعلوم عن طريق المنهج السليم. بعد ذلك حينما يطلبون العلم يتمكنون ويحفظون العلم ويودعونه صدورهم، وهذا من الفوارق الأساسية بيننا وبينهم. لذلك فهذه كما قلت هذه المبادئ العشرة وهذه مقدمة العلم، حينما يعرفونها كيف يعرفونها؟ ما يتوقف عليه الشروع في الفن على بصيرة. اكتب هذا، مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع في الفن على بصيرة. ما يتوقف عليه الشروع في الفن على بصيرة. أول شيء يفعلونه ويقومون به هو أنهم يأخذون مقدمة عن العلم، وهذه مقدمة لا يتوقف عليه الشروع في الفن على بصيرة. على بصيرة بعلم العقيدة فعليك بمقدمة العلم. تريد أن تكون على بصيرة بعلم المنطق عليك بمقدمة العلم. تريد أن تكون على بصيرة بعلم التصوف عليك بمقدمة العلم. فهذا منهاج. لذلك يقولون الذي يشرع في أي علم وفي دراسته من غير أن يكون أن يسبق له أخذ هذه المقدمة، يقولون كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء، كالذي يركب طريقا لا يدرى نهايتها ولا إلى أين تتجه، قد تذهب به إلى الهاوية، وكالذي يخبط خبط عشواء، والعشواء هي النقيض الناقة الضعيفة البصر. لذلك فهذه المقدمة مقدمة العلم تعطيك تصورا كاملا عن العلم. إذا أخذتها فكأن الفقه هو نحن الآن في هذه القاعة الذي يصعد إلى فوق، سينظر إلى كل من في القاعة ويعرف شكله وكيف هو، تأخذ فكرة عامة عن كل ما يتعلق بهذا العلم. وأول مبدأ من المبادئ هو الحد. قبل ذلك هو هذه المبادئ عشرة جمعها كثير من أهل العلم وذكروها في مقدمات كتبهم، ومن نظمها مقهري في إضاءة الدجنة. من رمى فنا فليقدم ولا علما بحده، ونظمها غير واحد من الموضوع المشهور المعروف موضوع علامة الصبار. إن مبادئ كل علم فن عشرة. الحد والموضوع ثم الثمرة. ثم الثمرة. والوادع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض في البعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف هذا الشرف ونال هذه المبادئ العشرة عندنا الحد موضوع الثمرة النسبة الفضل الواضع النسبة الاستبداد الشارع المسائل هذه عشرة أمور لكن أهم هذه العشرة أهمها هي الحد موضوع هذه المكان ثم عندنا الثمرة أيضا ضيقة ثم عندنا الواضع هذا شيء مهم ثم النساء ايضا هذا شيء مهم على اي حتى على كل هذه الامور مهمه ان كل مبدئي ناخذ منه فائده معينه نبدا اول شيء والحد ما هي اهميه الحد في حياتنا اهميه الحد يعني كما قلت لكم في البداية كثير من الناس ينتقدون التصوف قل هذا علم بدعي هذا علم لذلك تسمعوا بعضهم صوفي جل لدرجة أنه أو مثلا أشعري محترق تسمعوا كثيرا من أو مقلد متجمد مقلد جامد يعيب على الذين يتبعون الأئمة في المذاهب ويعيب على التصوف ويعيب علم المنطق ويعيب علم الكلام لو سألته ما هو التصوف كيف سيكون جوابه ها لا يعرف إذن ونحن أيضا يحصل لنا هذا في حياتنا بعض الأحيان تسمع شيئا وتتسرع في إنكاره دون أن تعرف حقيقته تعرف بعض الحقيقة وتجهل بعضها إذن أول شيء هو الحد هو التعريف والتعريف هو الذي يجعلك تتصور الشيء يجعلك تستوعب الشيء مثلا علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية كما قلت العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية هو الفقه إذا العلم بالأحكام الشرعية وليس العقلية من أين جاء هذا العلم على أي شيء بني مكتسب من الأدلة الشرعية هذا هو الفقه بمعنى إذا كان عندنا شيء غير معتمد على الأدلة ماذا يسمى؟ هل يمكن أن يكون عندنا فقه بلا دليل؟ لا. هل تسمعون أو هل سمعتم أو قرأتم من يعترض على بعض الأحكام الفقهية لأنه ليس عليها دليل؟ لا. سبحان الله. هذا كثير جدا. كثير من الكتاب ينتقدك وينتقد بعض الأحكام يقول هذا ليس عليه دليل هذا لا دليل عليه المستنبط هذا موجود بكثرة خاصة الذين يدعون اتباع الكتاب والسنة بعض المناهج المعاصرة يعني يبالغون في هذه القضية لم يدرسوا المذاهب الفقهية ودرسوا بعض الكتابات المعاصرة وتشربوا منهم هذا المنهج الاعتراض على الأئمة الفقهية بدعوى عدم وجود الدليل على هذه القضية وهذه المسألة يعني الفقه ما هو المكتسب من أدلتها التفصيلية بمعنى إذا كانت عندنا مسألة ليس عليها دليل فليست من الفقه أصلاً، ليست من الفقه. وهل يليق بالعلماء أن يحشروا قضية لا دليل عليها في كتبهم الفقهية؟ لا. هذا موجود بكثرة، كثير من الناس يتهمون بعض المسائل الفقهية بأنه ليس عليها دليل، وهذا عيب، عيب كبير جدا، اتهام العلماء بأنهم يخترعون الفقه، هذه جريمة، لأن المشرع هو الله، وعلماؤنا أكبر وأرفع من أن يجعلوا أنفسهم شارعين مشرعين. الذي يحسن الظن بالمسلمين ويحسن الظن بالعلماء ويعرف أقدار العلماء يعرف أنه حينما يقول هذا الكلام يقول زورا وبهتانا. معنى كل مسألة فقهية موجودة في الكتب الفقهية فعليها أدلة، لكن هذا الدليل هل نتفق معه أو لا نتفق معه هذه قضية أخرى ترتبط بقضية الاستبدال. من أين نأخذ هذا الفقه؟ من أين يؤخذ الفقه؟ هل يؤخذ من دليل واحد أو من دليلين أو من كثير من الأدلة؟ هذا محل النقاش. بمعنى إذا أردت أن تناقش أو أن تعترض لا تقل ليس عليها دليل، بل قل هذه المسألة لا أتفق على أصحابها لأنهم بنوها على دليل كذا وأنا لا أقول به، إذا كنت مجتهدا ودوننا ومرتبة الاجتهاد خرط القتال، دوننا ودونها تفاوت. نعم. إذا الآن علمتم أهمية التعريف والحد. القاعدة عند علمائنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. الذي يريد أن ينكر التصوف اعتني ما هو التصوف. الذي يريد أن ينكر التقليد ما هو التقليد. تقليد المذاهب الأربعة ما هو تقليد المذاهب الأربعة ما هو. إذا كنت تظن أن تقليد المذاهب الأربعة هي اتباع الأئمة في مسائلهم التي قالوها بلا وجود أدلة فهذا أصلا ليس فقها وليس شرعا ولا يقول به مسلم فضلا عن فقه. إذا كان هذا تصورك للفقه المذهبي فأنت مخطئ، فخطأك جاءك من جهلك وعدم فهمك. أما لو علمت حقيقة الفقه وحقيقة واقع الفقه لما قلت هذا الكلام. إذا الحد أهميته أنه يعطينا تصورا كاملا عن الشيء. مثلا علم التصوف، ما هو علم التصوف؟ علم يعنى بتزكية النفوس وتربيتها وتحليها بالفضائل وتخليها عن الرذائل. هل هذا علم منكر؟ هل هذا علم ينكر أو يستحسن أو ينبغي من المسلم أن ينكره؟ لا يجوز، هذا واجب أصلا، هذا واجب يجب على كل مسلم أن يعتني بنفسه وبقلبه وأن يحليها بالفضائل وأن يخليها من الرذائل. هذا يجب على كل مسلم، يتوقف على ذلك الفلاح، هذا فلح من زكاها قد خاب من دسها. هذا علم قرآني، لماذا سميناه تصوفا؟ هكذا اصطلاح، لأن عندنا علم النحو، علم الصرف، علم العروض، علم البلاغة، علم الأصول، علم العقيدة، هذه العلوم كلها لم تكن، ثم لم تكن هذه الأسماء موجودة لدى الصحابة، لم تكن موجودة، ثم وجدت، وعلم التصوف منها. إذن أول شيء عند النقاش والنزاع تصور وافهم ثم احكم. إذا حكمت على شيء قبل أن تفهمه فأنت مخطئ ومسؤول أمام الله عز وجل، خاصة إذا كنت تتعرض لأولياء الله الصالحين، لأن خاصة في زمننا كثير من الناس يتعرضون للمذاهب الفقهية ويعترضون على أصحابها ويتهمون أتباعها بالتقليد والجمود والتحجر وربما البدعة وربما وكثير من الأوصاف التي نسمعها. إذا أول شيء هو اعرف الحد. ثم معي تمام؟ إذا الحد هو يقصد به التعريف. وعلى التعريف يتوقف الحكم على الأشياء كما قلنا. كثير من العلماء مثلا تعرضوا لعلم المنطق، هل يجوز الاشتغال به ولا يجوز؟ علم المنطق، علم المنطق كما قال صاحب الأخضر، ماذا قال صاحب الأخضر؟ والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فقل الصلاح والنواوي حرمه وخلقه من ينبغي أن يعلمه وقبلة المشهورة الصحيحة جواز ذلك من إدخالها ممارسة. لكن هذا المنطق الذي يتحدث عنه ما هو المنطق الذي يحكي فيه هذا الخلاف؟ ما هو؟ هل هو تلك الآلة القانونية، آلة قانونية تعصم الذهن من الخطأ، ولا شيء آخر؟ الاستحسان الذي أنكره الشافعي، تعالى تسمعونه. الاستحسان الذي أنكره الشافعي ما هو؟ حينما يأتي طالب علم يقول لك الاستحسان هذا ليس دليلا، لأن الشافعي أنكره وقال من استحسن تشرع. ما هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي؟ هل هو الذي يقول به الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهما، ولا شيء آخر؟ ها؟ شيء آخر. بمعنى علم الكلام الذي نهى عنه العلماء ما هو؟ هل هو علم الكلام المتأخر أو هو علم الكلام المتقدم؟ نعود إلى علم المنطق. علم المنطق الذي يتحدث عنه الأخضر هو علم المنطق المشوب بالفلسفة، الذي فيه بعض القواعد الفلسفية التي لم يخلصها المسلمون من الشبهات. لأن هناك قواعد فلسفية أيضا يعتمد علماء الإسلام، لكن هناك قواعد فلسفية عقلية محضة هي من فلاسفة اليونان، وهي غير صالحة، لا تتفق مع أصول الإسلام. لذلك فهذا المنطق هو الذي يتحدث عنه العلماء، هل هو يجوز أو لا يجوز؟ أما المنطق الذي هو عبارة عن قواعد عقلية خالية من شبه الفلاسفة، فهذا يجوز الاشتغال به بلا حرج، لأنه ليس فيه ضرر بل فيه نفع، ينظم لك الفكرة في النقاش، تحتاجه في الجدال، في المناظرة. إذن لأن هذه القضية كبيرة، أكثر أغلاط الفتاوى من التصور، أكثر أغلاط الفتوى سببها سوء الفهم والتصور. الإمام الحجوي تعرفونه ياك، الإمام الحجوي الفاسي، هذا له الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. نحن سنتحدث عن تاريخ الفقه الإسلامي، لأن هذا أيضا مهم جدا حينما نتحدث عن الواضع، من الذي وضع علم الفقه، وما هي المراحل التي تقع فيه قبل أن يصل إلى مرحلة الراهنة. لأن دراسة تاريخ العلوم أيضا من الأهمية بمكان. الذي يجهل تاريخ العلم لا يجوز له أن يتكلم في العلم أبدا، لا يجوز له، لأنه لا يعرف الأمور التي جرت، أمور التي جرت والتي دعت العلماء إلى أن يقولوا أقوالا كثيرة. مثلا علم التصوف، لماذا أبرزه العلماء واعتنوا به؟ تاريخ، حينما تدرس التاريخ تجد أن الناس قد شغلتهم الدنيا، وظهر طائفة من العباد الزهاد المعرضون عن الدنيا لقبوا بالصوفية، يدلون المخلوقات التائهة على الطريق السليم الذي ينجيهم، فكانوا مربين علي. دائما هناك مثلا علم النحو وعلم العربية، لماذا ظهر؟ كان الناس يتكلمون بلا مشكلة، ماذا ظهر هذا العلم؟ تاريخ، ما هي مدارسه؟ الفقه أيضا، حينما نتحدث عن الفقه ظهر منذ نزول الوحي، ثم ما هي المدارس الكبرى؟ زمن الصحابة وزمن التابعين قبل ظهور هذه المذاهب الفقهية، ما علاقة هذه المذاهب الفقهية بتلك المدارس الصحابية؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، هل الصحابة كلهم مجتهدون وفيهم مقلدون؟ هل التابعون كلهم مجتهدون؟ من ورث علم الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار؟ هذا تاريخ، حينما تدرسه تعرف كثيرا من الحقائق عن الفقه. التعريف بأن بسبب عدم العناية بالتعاريف وحقائق الأشياء صدرت بعض الفتاوى المخالفة للصواب، وذكر منها هذا الإمام الذي قلت لكم. هذا فقط على سبيل المثال، لما ظهرت القهوة والشاي عندنا في المغرب ولم يكن أهل بلدنا يعرفون القهوة، كثير من الفقهاء حكموا عليها بالحرمة، قالوا هي حرام. لماذا حرموها؟ قاسوها على المسكرات المفترات، لأن هكذا تصوروها، قالوا هي تفتر الجسد وتضعفه فأشبهت المسكر، لأن المسكر يؤثر على العقل فهي أيضا مثلها مثل المسكر فحرمت، حرموها. لما ظهر الدخان التدخين، قال العلماء لا بأس به، يجوز، ليس فيه حرام، لكن تصوروا أنه ليس فيه ضرر كما تصوروا أن القهوة فيها أضرار. كلما تطور الزمن أثبت الزمن أن القهوة خالية من الأضرار، ومن هذا الذي قاله بعض الفقهاء فأصبحت حلالا. والتدخين كان كثير من العلماء يقولون بجوازه، والآن ذهب كثير من العلماء إلى تحريمه بسبب التصور والفهم العميق الذي وصلوا إليه. وصلوا بفهمهم العميق إلى أن الصورة التي كانت لديهم عن القهوة خاطئة، فكان الحكم خاطئا، لأنه مبني على تصور وفهم غير سليم. لذلك يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور يحصل بأي شيء؟ بمعرفة التعريف، يحصل بالحد، والحد هو التعريف. تعريف حد على أي حد، والتعريف والرسم هذه كلها من المعرفات. إذن هذا منهج للعلم، منهج يصلح حتى في حياتنا، في حياتي ليس فقط في أمور الشريعة بل حتى في أمور الدنيا. جاءك شخص يستشيرك في قضية معينة، في قضية اقتصادية عادية طبية كيفما كانت، هل هذا جيد؟ هل هذا جيد؟ تجيبه جيد، لا بأس. هل أنت تفهم هذا الشيء الذي سألت عنه؟ هل تفهمه جيدا؟ لأن هذا يحدث لنا في حياتنا، تسأل عن قضية فتتسرع في الجواب دون أن تفهم هذا الشيء. لكن حينما تستحضر هذا المنهج الذي وضعه علماؤنا لا ينبغي أن تتسرع، تقول له اسأل فاسأل به خبيرا كما قال الله تعالى، أسأل به خبيرا. إذن هذا منهج في الحياة، أول شيء تريد أن تحكم عليه فاعرفه وافهمه، ثم بعد ذلك احكم عليه إن كنت أهلا لأن تحكم. إذن التعريف هو الذي يعطينا جزءا من الشيء. الموضوع ما هو الموضوع؟ موضوع العلم ما هو؟ وما هي أهميته؟ موضوع هو المجال، مجال. نحن مثلا عندنا الفقه، ما هو مجال علم الفقه؟ ما الذي يبحث؟ أو حتى من باب التقرير، مثلا عندنا علوم العربية تعرفونها، علوم العربية كم عددها؟ علوم العربية عددها كم؟ علم النحو يعنى بالكلام العربي، وعلم الصرف يعنى بالكلام العربي، لكن إذا أردت التدقيق ما هي الحدود الفاصلة بين العلوم المتقاربة؟ مثلاً عندنا علم الفقه، وعندنا علم التصوف، وعندنا علم العقيدة. علم العقيدة يبحث في ماذا؟ أحكام الشرعية. لكن أي نوع منها؟ ها؟ الأمور المتعلقة بالقلب، بالاعتقادات، وليس بالأمور العلمية. العلمية لا تمارس بالأعضاء هكذا. أما الفقه، الأحكام الشرعية العملية الظاهرية، أمور الظواهر. أما علم التصوف يعنى بالأمور الباطنة، الأمور الباطنية للشيء، باطن. إذن علم التصوف مقصده البواطن، وعلم الفقه يبني على الظواهر، وعلم العقائد الأحكام الشرعية العقدية القلبية. لذلك تسمى العلمية، بمعنى أن الموضوع يعطيك مزيدا من تصور الشيء، يدع لك الحدود الفاصلة بين العلوم المتقاربة. مثلا في علم النحو والصرف كما قلنا، وفي علم الفقه والعقيدة والتصوف، كلها تتناول أفعال ما يرتبط بالمكلف. لكن علم العقائد يتناول ما يرتبط بالمكلف من حيث الاعتقاد، ما ينبغي أن يجزم به في قلبه. وعلم الفقه ممارسة الأعمال التي يقوم بها، صلاته، زكاته، طهارته، حجه، معاملاته، بيعه، شراءه، زواجه، طلاقه، هذه الأمور التي يمارسها عملا. علم التصوف إذن الموضوع هو الذي يزيد في إيضاح الصورة أكثر عن العلم الذي نريد دراسته. إذن فيكون الحد والموضوع مهمتهما إعطاء التصور الكامل عن العلم الذي نريد دراسته. حينما تأخذ الصورة الكاملة عن العلم، تأخذ الصورة الكاملة الحقيقية، تفهمه فهما متقنا منضبطا، ما الذي تحتاجه؟ تحتاج إلى محفزات تحفزك لترغب في هذا العلم. فتاتي الثمرة، هل هذا العلم الذي تريد دراسته هل له فوائد تجنيها في دنياك وفي أخراك، أم هو مجرد علم غير نافع؟ ومن عادة أهل الإسلام أنهم ينبغي أن يشتغلوا بالأمور النافعة التي تجلب للعبد وللأمة النفع. أما إذا اشتغلت بشيء فيه ضرر هذا لا يجوز، أو تشتغل بشيء تضيع فيه عمرك، هذا أيضا لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا. لذلك علماؤنا ينهون عن الاشتغال بعلم العقائد والتعمق فيها. بعض القضايا العقدية العميقة التي لم يكن الصحابة يتكلمون فيها ولا كبار التابعين يشتغلون بها، هذا لا ينبغي للعبد أن يضيع فيه عمره. لذلك كان الإمام مالك يقول: وجدت أهل العلم ببلدنا يكرهون كل شيء ليس تحته عمل، كل شيء ليس تحته عمل ولا فائدة، لا يجوز الاشتغال به ولا يجوز تضييع الوقت فيه. وإذا تأملتم الآن كثيرا من القضايا التي نشتغل بها في واقعنا، خاصة في هذا الجانب العقدي، تجدنا على العكس من المتقدمين، نركز على كل خلاف وعلى كل جزئية، ونتعمق فيها وفي بحثها وفي الرد على المخالفين فيها، ونترك أهم المهمات وأعظم الأمور الذي هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم خلقه في القلوب. هذا من الانحراف المنهجي عن منهج المتقدمين، وهذا أحيانا تكون له أسباب ودوافع. لأن قد يقول قائل: لماذا العلماء المتقدمون تناولوا بعض تلك القضايا؟ هذه القضايا أحيانا يتناولها العلماء بسبب الاضطرار الضرورة هي التي تدعوهم إلى تناول بعض القضايا. مثلا يوجد عندهم المجوس ويوجد اليهود ويوجد النصارى ويوجد الملاحدة، فهؤلاء يحتاجون إلى أن كانوا يشوشون على أهل الإسلام، فاضطر العلماء لمناقشتهم. فإذا كنت أنت في مثل محيطهم فلا بأس بنقاشهم والتعمق معهم في هذه القضايا، إن كنت ستصل معهم إلى نتيجة، وإن كنت ستضيع وقتك فلا تشتغل به، وإن كان نقاشك سينفع وإن كنت أهلا للنقاش. لذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله لم يكن يناقش أهل البدع، كان رحمه الله إذا جاءه رجل ليناقش يعني يريد مناقشة في قضايا العقيدة يقول له: أنا على يقين من ديني ومن ربي، فإذا كنت في شك فاذهب إلى شاك مثلك فناظر. هذه فيها مضيعة للعلم رضي الله تعالى عنه. لذلك العلماء يحرصون على بيان ثمرة كل علم، ما هي الثمرة التي ستجديها من دراسة الفقه؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة من أكبر الثمرات أنك ستكون على بينة من ديني. مثلا في علم الفقه ستعلم عن طريقه ما هو واجب عليك وما ليس بواجب، حتى تستطيع أن تخفف على نفسك من التكاليف، لأن أمور الشريعة كثيرة. فإذا علمت الفرائض من السنن وعلمت السنن من المندوبات يخف عليك الأمر، فإذا ضاق عليك الوقت ربما تكتفي بالفرائض دون السنن، لأن السنة إذا تركتها لا تتعرض للعقاب، إذا تركتها في وقت معين. إذا ضاق عليك الوقت مثلا إذا ضاق عليك الوقت كما يقول العلماء، إذا ضاق عليك الوقت وقت الصلاة وأنت في الوضوء فاحرص على الاتيان بالفرائض ما أمكن، حتى لو تركت بعد السنة حفاظا على مصلحة الوقت فلا بأس، خاصة السنة الصغيرة. هذا منهج أيضا الثمرة. إذا علمت العلم على حقيقته يحتاج إلى شيء يدفعه، يحتاج إلى زاد يدفعك إلى الرغبة في هذا العلم ودراسته. إذا هذا هو أهمية الثمرة. النسبة هي النسبة هي العلاقة، علاقة هذا العلم بغيره من العلوم. أي علم النسبة قد تكون تباين وقد تكون تداخلا، إما أنه لا علاقة له بغيره من العلوم وإما أنه له بغيره علاقة. علاقة مثلا حينما نتحدث عن علم الفقه نسبة هو من ثم المجال الذي ينتمي إليه. عندنا المجال الذي ينتمي إليه هذا العلم هل هو من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية ولا من العلوم الطبيعية، لأن كما تعلمون عندنا أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية مبنية على التجريب وعلى العقل. هذا العلم إلى أي مجال من هذه المجالات الأخرى ينتمي؟ ينتمي إلى الشريعة، ولا مدخل للعقل فيها إلا من حيث الفهم، فالعقل مهمته أن يفهم فقط، أما أن يخترع أو يحسن أو يقبح أو يشرع هذا لا يقول به مسلم، معتزليا كان أو أشعريا أو كيف ما كان، لا يوجد مسلم على وجه الأرض يخترع الأحكام الشرعية من عقله. إذن كما قلت لكم في البداية كثير من طلبات العلم يؤلفون ويكتبون وهم لم يأخذوا العلم على منهجه السليم، يعترضون على الأئمة ويتهمونهم بأن في كتبهم الفقهية بعض الأحكام ليس عليها دليل. إذا لم يكن عليها دليل معنى أنهم يحكمون في عقولهم، هذا لا يجوز، ولم يفعله مسلمون، بل كان كثير مثلا أبو حنيفة رحمه الله عرض عليه القضاء. ماذا أبو حنيفة القضاء؟ يخاف ويسأل عن الفتوى فيأبى أن يجيب، يقول تريد أن تتخذوا ظهري جسرا إلى جهنم تمرون عليه ويوم به في النار، وهكذا الإمام مالك وكثير من العلماء المتقدمين الذين نحن نتبع مذاهبهم كانوا ورعين جدا وخائفين من ربهم، لا يجيبون إلا إذا كان عندهم شبه اليقين في المسألة التي ورثوها عمن سبقهم. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور الفقه. فالفقه هو هكذا يبنى علم شرعي يأخذ قوته ويستند إلى الأدلة الشرعية، ولا توجد مسألة في الدنيا كلها معتمدة في المذاهب الفقهية خالية من الدليل. كل مسألة فقهية لا بد لها من دليل، لأن علماءنا يعرفوا الفقه بأنه مكتسب من الأدلة، فكل مسألة ليس عليها دليل فليست من الفقه أصلا. وبحمد الله هذا لا وجود له في المعتمد من الكتب الفقهية، لا توجد مسألة ليس عليها دليل. ربما تظنها ليس عليها دليل، لكن هذا بسبب قصوري وفهمي، ولو تتبعت المسألة وجذورها لوجدت عليها العشرات من الأدلة وليس دليلا واحد. إذن هذه أهمية النسبة، نسبة الفقه إلى غير من العلوم. مثلا العلاقة بين الفقه مثلا وعلم العربية، ما هي العلاقة؟ ها؟ العلاقة بين الفقه وعلم العربية وسيلة، بمعنى أن علم الفقه لا يمكن أن تفهم الفقه إلا بوسيلته، آلة، طريق. علم العربية سبيل من السبل التي توصلك إلى الفقه. نتوقف عند هذه العلاقة بين علوم العربية كلها، النحو والصرف والبلاغة والأدب وغيرها من العلوم. إذن هي علاقة قوية جدا. لذلك كما قلت العلاقة بين العربية وعلم الفقه لا يمكن أن تكون فقهاً إلا إذا كنت فقهاً في العربية، حتى تعلموا هذه القضية أيضا، لأنها قضية مهمة جدا. وكثير من الأحكام الفقهية هذه أهمية معرفة العلاقات بين العلوم، معرفة علاقة الفقه بالأصول، علاقة الفقه بأصوله، علاقة الفرع بالأصل. فالفقه يبنى على أصله. نحن فيما سبق قلنا لا يوجد فرع فقهي ليس عليه دليل، وأصول الفقه هي أدلته. الفقه علاقة الفقه بالأصول، الأصل أصل، فإذا لم يوجد الأصل فلا يمكن أن يوجد الفرع. لذلك فطالب العلم إذا أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يكون عالما بالأصول أولا. إذا أردت أن تكون فقيها فلا بد أن تكون أصوليا قبل ذلك، وإذا أردت أن تكون أصوليا فلا بد أن تكون عربيا متمكنا من ناصية العربية قبل ذلك، لأن علم العربية هو أساس علم الأصول. فغالب ما صنف في أصول الفقه وجمع وذكر فيه من قواعد إنما هو مؤسس على قواعد العربية. لذلك هذه النسبة حينما تدرسها في العلوم توقفك على حقيقتك، توقفك على من أنت، من أنت، ما علاقتك بهذا العلم الذي تدرسه، وربما تدعي الاجتهاد فيه، وربما تدعي أنك مثل العلماء السابقين أو أفضل منهم. كثير من طلبة العلم خاصة المبتدئين صاحب الشبر الواحد في العلم هكذا يكون، صاحب الشبر الواحد يتعالم ويتكبر وينتفخ. تعلمون هذه القصة، العلماء قالوا العلم ثلاثة أشبار، كذا قالوا العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول منه ماذا يحصل له؟ ينتفخ ويتكبر. لذلك تجد الصعوبة دائما مع طالب العلم المبتدئ، صاحب الشبر الواحد الذي أخذ قليلا من العلم، فهذا يهلكه العلم ويؤدي به إلى الضمار والهلاك. ما لم يعرف حقيقة نفسه، إذا عالم حقيقة نفسه يلزم الشبر صاحب الشبر الثاني ما الذي إذا أخذ الشبر الثاني في العلم ما الذي يحصل له؟ يتواضع يقف انتفاخه ويتواضع وإذا أخذ الشبر الثاني يعد نفسه من الجاهلين لذلك تجد أهل العلم يتواضعون ويخضعون ويحكمون على أنفسهم بالجهل والتقصير لأن فوق كل ذي علم علي والعلم بحر لا ساحل له لا يمكن أن تقطعه في عمرك القصير فالعلم يحتاج منك عمر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لأن العلوم الآن في الأزمنة المتأخرة كلها تحولت إلى صناعات صناعة تحتاج أن تتعلم أما العلماء السابقون فكانت العلوم عندهم سليقة كان لمن مالك رضع البلاغة من ثدي أمه ورضع منها العربية ورضع منها الأصول ورضع منها كل شيء فكانت هذه العلوم كلها موجودة في زمن الإمام مالك وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين لم يكونوا بحاجة لدراسة هذه العلوم التي نحن لو أفنينا فيها أعمارنا ما وصلنا إلى عصر معشارهم لذلك هذا من الأمور التي تميز علم السلف عن علم الخلف نحن الآن في زماننا نتعلم العلم ونبذل فيه جهدا وكثير من العلوم نجهلها هم كثير من العلوم وجدوها في بيئته مثلا في الحديث هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ الإمام مالك بينه وبين رسول الله اثنان هل يبذل جهدا كما نبذله نحن؟ لا بينه وبين رسول الله شخصان صحابي وابنه هذا في الغالب أو ابن صحابي وجل هؤلاء صادقون وهو يعرفهم يعاشرهم يراهم صباح مساء يعرف القوي منهم من الضعيف الذي يخطئ كثيرا والذي يخطئ قليلا هذا أيضا من بين الأمور التي تميز حال السابقين عن حال المتأخرين فالمتأخر إذا أراد أن يحكم على حديث يحتاج إلى جهود مضنية وقد يصل إلى نتيجة وقد لا يصل إليها لأنه قد يخفى عليه قول واحد فيضيع كل شيء فيأتي حكمه ناقصا لذلك تجد بعضهم يصح حديثا في بعض الكتب ثم يتراجع أو يضعفه ثم يتراجع لأن هذا يحتاج إلى تتبع واستقصاء شامل لكل ما قيل في ذلك الحديث وفي ذلك الرجل العلاقة بين هذه النسب العلماء يحرصون على بيانها لطالب العلم حتى يعتني بها فإذا أردت أن تكون فقيها فلا بد أن تكون أصوليا بالدرجة الأولى فإذا أردت أن تكون أصوليا بالدرجة الأولى فلا بد أن تكون عالما في اللغة العربية بالغا فيها مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسلوه والصحابة والتابعين وأمثالهم كما قال الإمام الشاطبي قال فإذا فرضنا مبتدئا في فهم الشريعة قال هو الإمام الشاطبي قال لو فرضنا علما يتوقف عليه فهم الشريعة فلا يمكن أن يكون هذا العلم إلا علم العربية فلو فرضنا مبتدئا في فهم الشريعة مبتدئا في العربية فإن وجدنا مبتدئا في العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة وإن كان متوسطا في العربية فهو متوسط في فهم الشريعة وإن كان مجتهدا في العربية فهو مجتهد في الشريعة ولا يقبل إلا قول المجتهد هكذا قالوا يعني علم العربية عنده العمود الأساس من لم يكن مجتهدا فيه فلا يجوز أن يكون في الشريعة ولا أن يبدي فيها رأيا ما لم يبلغ هذا المبلغ وعلوم العربية كما تعلمون علم كبير جدا يحتاج إلى بذل جهود مضنية وقد صرح هو وليس يعني الإمام الشاطبي ليس هو وحده في هذا الباب بل كثير من الأصوليين قالوا بأن القواعد الأصولية كلها تقريبا مبنية على قواعد العربية إلا بعض الأشياء الخفيفة جدا بعض الأشياء خبر الواحد مثلا الإجماع مثل هذه الأمور هي التي أما كل القواعد الأصولية فهي مؤسسة على القواعد العربية إذن الذي يريد أن يناقش مالكا وأن يعترض عليه أن يكون مثل مالك أو مثل تلاميذ الإمام مالك حتى نعتبر بفهمه في الشريعة. أما الذي هو ضعيف في العربية فذلك يحرم عليه أن يتكلم في الشريعة، لأن الاجتهاد له شروطه، ومن شروطه أن يكون عالما بالعربية، عربية الحجاز والشام والقبائل التي يحتج بشعرها والقبائل التي لا يحتج بكلامها وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأصول. النسبة هذه تبين لك العلاقة القائمة بين العلوم، هل هذا العلم يحتاج إلى غيره؟ ما هي هذه الحاجة؟ نحن الآن رأينا أن علم الفقه كما سيأتي إن شاء الله له أصول، فالذي لا يعرف الأصول حرم الوصول كما يقول العلماء. من حرم الأصول حرم. كيف تعرف فرعا وأنت لا أصل عنه؟ هل يمكن أن يكون عندك بناء بالأساس؟ لا يمكن. بمعنى علم الفقه له أصوله، وخلاصة الكلام أن هذه الأصول هي محل الخلاف بين العلماء. هذه المدارس الفقهية التي تسمعون بها فلكل مدرسة أصولها، لكل مدرسة أصولها، فللحنفية أصولهم، وللمالكية أصولهم، وللشافعية أصولهم، وللحنابلة أصولهم، وللظاهرية أصولهم، ولغيرهم أصولهم. كل من يتكلم في الشريعة لا بد أن ينطلق من أصول، أصول بتحديد الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا إلى غير ذلك من الأدلة. هل أنت تؤمن بها ولا تؤمن بها؟ ثم ننتقل إلى كيفية فهم هذه الأدلة. كثير من القواعد اللغوية أيضا الحقيقة والمجاز، إذا اجتمعت الحقيقة والمجاز هل نقول به معا؟ كثير من معاني الكلمة، هل هذه الكلمة تفيد هذا المعنى ولا لا؟ كثير من النقاشات الفقهية مبنية أيضا على قواعد خلافية. حينما نقول خلاف في الأصول هذا لا يعني أنه مختلف في كل شيء، هناك أدلة متفق عليها تفرع عنها. هذا سنصل إلى كلمة تدعى الاستدلال عليه، لا تنصل حتى نصل إليه. ونسبته إذا علمت العلاقة بين هذا العلم وبين غيره من العلوم، حينئذ ينبغي أن تعتني بتلك العلوم وأن توليها أكبر عنايتك واهتمامك. تريد أن تكون فقيها فكن أصوليا، ولا يمكن أن تكون أصوليا إذا كنت لغويا. إذا أردت أن تفهم علم الأصول لا بد أن تفهم العربية. إذا أردت أن تكون مبتدئا أو متوسطا هذا جيد، وإذا أردت أن تكون مجتهدا فتحتاج إلى مثل عمرك والزيادة. فضل العلم، ما هي أهمية فضل العلم؟ فضل، ما هو الدور الذي يؤديه في هذه المبادئ؟ الفضل، العلماء عندهم منهج، هذا المنهج هو العلوم ليست في مرتبة واحدة، العلوم متفاوتة بعضها فوق بعض، كما ميزوا مثلا الفرائض والسنن، فرائض واحدة شيء واحد، لأن عندنا فرض، لا يوجد عندنا فرض كبير، وإن كان هذا موجودا أحيانا عندنا بعض الفرائض أعلى من بعض، مثلا فرض الصلاة، الصلاة هذا يصعب الحكم فيه. ننتقل إلى السنة، هل هي في مستوى واحد؟ عندنا السنة القوية، السنة كما يسميها العلماء المالكية، السنة المؤكدة، وعندنا الرغيبة، وعندنا الفضيلة، وعندنا المندوب، وهكذا يعطونها مراتب. لماذا هذا؟ فالعلوم كذلك، العلوم عندنا علم العقيدة، علم الفقه، علم التصوف، علم التفسير، علم النحو، علم البلاغة، علم الأدب، علم العرض، علم القافية، علم الشعر، كثير من العلوم. ما الذي تبدأ به أولا؟ هذا مهمته وضع العلوم في مراتبها، لأن العلوم وقتك يضيع؟ ما الذي تشتغل به؟ هل يليق بك أن تشتغل بالسنة وتطبق الفرض؟ هذا لا يجوز. هل يليق أن تشتغل بعلم المنطق وتطبق علم الفقه؟ لا يجوز. هل يليق أن تشتغل بعلم النحو وتطبق علم العقيدة؟ لا يجوز. لذلك فرض العلم يجب أنهم يضعون لك العلوم فيما طبع، يبين لك هذا العلم والأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهكذا، حتى إذا ضاق عليك الوقت وأردت الاشتغال بالعلم أقصد الأهم، فالأهم لا تبدأ بأقل أهمية وأقل الأهم. هذا هو المقصد الذي يؤديه هذا الباب، فضل العلم بالمقارنة مع غيره من العلوم. وفضل هذا العلم، ماذا هو الضابط المحدد لفضل العلم؟ الضابط الذي يقول لنا هذا العلم أفضل من غيره. الضابط عنده قاعدة أو ضابط، كل علم يأخذ شرفه من شرف مجاله الذي يتحدث فيه. مثلا علم الفلك يتحدث عن أفعال المكلف، لأن أفعال المكلف هي التي تنقسم إلى عبادات ومعاملات وأخلاق وهكذا، لأنه لا يتناول فقط العبادات. علم الفقه يتناول أفعال المكلفين من حيث ما توصف به، هل فعله هذا واجب ولا حرام ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح، أي تصرف تقوم به في حياتك فالفقه يحكم على فعله. إذن سنأتي إلى التطبيق على نتحدث عن العقيدة أو علم التفسير، علم العقيدة ما هو موضوعه؟ علم العقيدة عن أي موضوع يبحث؟ لا، الأحكام الاعتقادية هذه طويلة وعريضة، لأن العقيدة فيها كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا، عدم القادر، عندنا الملائكة، الشياطين، عندنا أحكام الجنة والنار، هذه الأمور كلها تنتمي إلى مجال علم العقيدة. على أي؟ علم العقيدة يتحدث عن الله تعالى وعن رسله وعن الغيبيات، تسمى السمعية. هذا علم مهم، علم عظيم، يتحدث عن الله، وهل هناك أشرف من الله؟ لذلك يأخذ علم العقيدة شرفه من شرف المجال الذي يبحث فيه. علم التفسير، علم يبحث في أي شيء؟ القرآن، وكلام الله أشرف الكلام، لذلك فعلم التفسير أيضا من العلوم الشريفة، وقد أخذ شرفه من شرف المجال الذي يبحث. هذا هو الفضل الواضع. هذا الواضع إن شاء الله نحتاج أن نتحدث عنه كثيرا، وسنتحدث عن أطوار الفقه ربما في الحصة القادمة إن شاء الله، سنتحدث عن أطوار الفقه الإسلامي قبل أن يصل إلينا نحن، لأن كثيرا من طلبة العلم حينما تقول له أنا مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي، يظن أن الفقه الحنبلي مثلا أو الفقه المالكي أو الحنفي أو الشافعي لا علاقة له برسول الله ولا بأصحابه، يظن أن هذا العلم نأخذه من الكتب هكذا دون أن يكون عندنا فيه سند متصل. هذا العلم هو علم موروث، سمعتم؟ علم الفقه، العلوم الإسلامية كلها مما تتميز به، هذا مما يتميز به أيضا علم السابقين عن علم المتأخرين. السابقون لم يكونوا يأخذون العلم من الكتب ولا من الصحف، كان هذا علما قبيحا عندهم. كل علم يشتغلون به يأخذونه بالسند المتصل عن شيخهم إلى رسول الله، كانوا يحرصون على هذا، فعلمهم أصيل. لكن لما جاء بعض طلبة العلم الدخلاء على العلم الذين أخذوه من الصحف وليس لهم شيوخ يربطونهم برسول الله، ظنوا أن المتقدمين مثله، فصاروا يحكمون على هذا الفقه بأنه ليس عليه دليل، وهو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبار أصحابه. فهذا مما تتميز به هذه العلوم الشرعية، الوراثة العلمية والعملية. هذه قضية ينبغي أن نضعها بين أعيننا، نضعها بين أعيننا وأن نجزم بها جزما وأن لا نشك فيها. والأدلة عليها قائمة وكثيرة، وقد يعني في الكتب الفقهية، تذهب إلى كتب المالكية تجد أسانيدهم التي تصل فقههم إلى رسول الله، وتجد الحنفية كذلك والحنابلة والشافعية كلهم يذكروا إسناده إلى رسول الله. مثل القراءة، مثل القراءة. فإذا كان لا يجوز لك أن تخطئ قراءة، فلا يجوز لك أن تخطئ قولا فقهيا معتبرا. معتبرا هذا سنعود إلى هذا القول، لأن هناك بعض الأقوال ضعيفة فعلا في المذاهب الفقهية، هناك بعض الأقوال ضعيفة، ولكن أول من ينكرها هم أصحاب المذهب. هذه الأقوال الضعيفة موجودة، قال بها بعض العلماء باجتهادهم، لكن العلماء الفحول المحررون المدققون المجتهدون ينبهون على خطائها وضعفها، ولا يستحيون من ذلك، ولا تأخذوا من ذلك لومة لائم. هذا قول ضعيف في مذهبنا لا يجوز اتباعه. إذن الفرق الواضح، الواضح ماذا يقصد به؟ الواضح يطلق عند أهل العلم ويقصد به الذي وضع العلم، الذي وضع العلم واخترعه أو أبدعه أو أظهره. مثلا علم الفقه، من الذي وضعه؟ العقل، العادة، الشارع. الواضع نتحدث عنه من هذه الحيثية باعتبار الأصل. الذي وضع علم الفقه هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي عن الله. أما العلماء هل يشرعون؟ ما هي مهمة العالم؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الاستنباط. إذن مهمة العلماء هي الاستخراج، النظر في النص والغوص في أعماقه بالقواعد المعتبرة المحررة الموروثة عن السلف، ثم بعد ذلك يقول هذا هو الحكم، حكم الله. هل هو اخترع؟ لا، هو استنبط. من أين أخذ؟ من أين أخذ يعني المستند؟ من الذي أعطاه حق الاستنباط؟ الله. فاسألوا أهل الذكر، فاسأل به خبيرا. سماهم أهل الاستنباط. هكذا إذن حينما يأتي عالم فقيه فيقول لك هذا هو الحكم، فإنه لم يأتي به من جيبه ولا من السوق ولا من عند العطارين والخبازين ولا الجزارين، وإنما أتى به من نظره في الدليل الشرعي الذي أذن الله له أذن الله له في ذلك. نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه ثم بلغه كما سمعه، فرب حامل فقه لا يفقه. على أي الدعوة إلى الفقه وإلى فهم الشريعة هذه مهمة المجتهدين. المجتهدون الله تعالى هو الذي نزلهم هذه المنزلة، فكلامهم يجب اتباعه، يجب اتباع كلام أهل العلم الذي قالوه بناء على الأدلة. والمقلد يجب عليه أن يتبع العلماء. فاسألوا أهل الذكر، الله أمر العلماء بالبيان وأمر غير العلماء بالسؤال. إذن الواضع حينما نتحدث عنه من هذه في الغالب الأعم، العلماء حينما يتحدثون عن الواضع يقصدون به أول من ألفه في الكتب، أول من جمعه، من جمع العلم في الكتب. حينما تحدثوا مثلا عن واضع علم العربية مثلا، يقولون أبو الأسود الدؤلي بتكليف من سيدنا علي، معنى أول من حاول جمع قواعد. حينما نتحدث عن علم العقيدة مثلا، من أوائل من ألف وجمع، وهذا كثير من أهل العلم وعلى رأسهم أيضا أبو حنيفة، ألف كتابه الفقه الأكبر وألف فيه الإمام مالك رحمه الله في القدر وألف غيرهم وغيرهم. لكن الواضع الأبرز، العالم الأبرز في العربية مثلا، العالم الأبرز خليل بن أحمد وسيبويه، إذا قيل مثلا الكتاب في العربية فهو الكتاب سيبويه. حينما نتحدث عن الفقه واضع علم الفقه أول من ألف فيه كتابا لا هو هذا في علم الأصول يقولون الإمام الشافعي أول من ألف في علم أصول الفقه بمعنى أول من جمع فيه كتابا مستقلا قائما وهو الآن موجود بين أيدينا أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي الرسالة وغيره كان له سليقة مثل نذير العرب من خليقة الواضع نقصد به أول من ألفه في الكتب وجمعه وحرر كثيرا من مسائله التي كانت موجودة لدى السابقين ولم يخترع ولم يبتدع مثلا حينما نتحدث عن الواضع نقول الإمام الشافعي هو الذي وضع علم الأصول فيه هو الذي اخترع إذا ما الذي فعل؟ جمع هو وضعه في الكتب نعم أما أن يخترع وأن يبتدع فهذا ليس لا يملك ذلك الاختراع والابتداع لأن القواعد الأصولية أصلا موجودة في النصوص كل قاعدة عليها ما يشهد لها من النصوص وكان الصحابة يستعملون هذه القواعد وورثوها عن رسول الله وهكذا الصحابة نقلوا هذه القواعد بالممارسة والتطبيق كما نقلت القواعد العربية كان مثلا في زمن الملك في زمن مالك ومن قبله كان الناس يتحدثون ويعرفون كلام العربي دون أن يلحنوا ولا أن يخطئوا وكذلك كانوا يفهمون الشريعة دون أن يخطئوا ولا يعرفون المطلق والمقيد والخاص والعام والقراءة المتواترة والقراءة الشاذة وقول الصحابي وحينما تعترضون أقوالها كل هذا موجود في أذهانهم كل هذا كان موجودا لكن من يجمعه في الكتاب هذا الذي فعله الشافعي وغيره كذلك في الفقه الإمام يقولون الإمام أبي حنيفة من أوائل العلماء الذين ألفوا في الفقه وكان الفقه منتشرا موجودا موجودا بأسانيده لكنه أدخله في الكتب هذا الواضع يختلف من زمان إلى زمان لأن حينما يوضع العلم يتطور العلم مثلا الإمام الشافعي ألف الرسالة وهذه الرسالة كافية من الآن لا لأن فيها قواعد قليلة نعم. لذلك تحتاج إلى من يدلها وكذلك في الفقه الكتب التي ألفت قديما في الفقه هل هي كافية للآن؟ كثير من المسائل الموجود فيها وبالتالي نحتاج إلى التعرف على المسار الذي قطعه العلم قبل أن يصل إلى هذا الزمان الذي نحن فيه هذا في كل العلوم دائما العلم يبدأ صغيرا ثم يقطع مجموعة من المراحل كما نرى في المذهب المالكي عندنا مرحلة النشأة ومرحلة التطور ومرحلة الازدهار ومرحلة الانتشار ومرحلة الاكتساب دائما في كل العلوم دائما لها مرحلة النشأة تبدو صغيرة ثم تتوسع وهكذا إلى أن تصل إلى حاضرها الحالي الذي يعني ذكرت فيه جل ما يحتاجه العالم مذكور مثلا تريد المباحث الأصولية جل أو كل ما تحتاجه في القواعد الأصولية مذكور في الكتب مدون مشروع هناك كتب موسعة في مجلدات وهكذا في علم التفسير وهكذا في علم الفقه الواضع يتكلم عن تاريخ علم تاريخ العلوم هذا لا يجوز له أن يتكلم في شيء لأن إذا عرفت التاريخ والظروف التي كان يعيش فيها العلم تعرف كثيرا من تفاصيل العلم وإذا جاهدت بتاريخ العلم فإنك ستكون جاهلا بكثير من الأمور سأعطيكم مثالا حينما يأتي طالب العلم المبتدئ ليخطئ مثلا القاضعية أو ليخطئ المازري أو ليخطئ الباقلاني أو ليخطئ الغزالي أو يخطئ الجويني في العقيدة مثلا طالب العلم المبتدئ في الشريعة يريد أن يخطئ الإمام الجويني أو الإمام الغزالي في العقيدة مثلا أو الإمام المازري أو الإمام الباقلاني يخطئه قضية عقدية يريد أن يناقش فيها ويحكم عليه بالضلال، هذه أخطاء. أما أن تناقشه إن كنت أهلا فلا بأس، لكن تحكم عليه بأنه ضال مبتدع منحرف. كيف هو منحرف؟ تعرف هذا الرجل من هو؟ في تاريخ العلوم مكانته في تاريخ العلوم مثلا قصدت هؤلاء بالضبط، لأن مثلا الغزالي حينما نتحدث عن علم الأصول الفقهي، الغزالي هل هو من المبدعين في علم الأصول ولا لا؟ مرحلة الإمام الغزالي هل يمكن أن نقفز عليها؟ لا. هل يمكن أن تقفز وأنت تدرس علم الأصول الفقهي على مرحلة الإمام الجويني؟ لا. هل يمكن أن تقفز على مرحلة الإمام الباقلاني؟ هو شيخ الأصوليين بعد الإمام الشافعي، ويخطئ في العقيدة ويكون قولك أنت فيه هو الصحيح، ويكون قولك مقبولا أنت، وهو الذي أبدع في علم أصول الفقه الذي عن طريقه وبواسطته تفهم النصوص الشرعية. من نصدقه؟ من الذي سيكون معه الحق من الناحية العقلية والمنطقية؟ أنت أم هو؟ حتى تعلموا قدر الجناية التي نجنيها ونحن لا نساوي مثقال ذرة من التراب الذي يسقط بالكثير من أيدي العلماء. الله. حينما يأتي الطالب العلم المبتدئ ولا يفقه شيئا في علم الأصول، لأن النص الشرعي سواء كان عقديا أو فقهيا أو غير ذلك سبيل فهمه هو الأصول. ها؟ أصول. إذا كنت عالما ومتبحرا في علم الأصول فهمك نسلم به، ولكن إذا كنت صغيرا في العلم وتعترض على المبدعين الذين أبدعوا وفي تاريخ علم الأصول وفي تاريخ العلوم شهد لهم العالم أجمع بأنهم بلغوا فيه مبلغ الاجتهاد. الإمام الباقلاني قالوا هو رأس أهل السنة في زمانه، هو الذي كان يقاوم المعتزلة، فعلى كتبه الأصولية المعول. ثم جاء الإمام الجويني فلخص كتبه وشرحها، ثم جاء تلميذه الغزالي. يعني حينما نتحدث عن تاريخ العلوم هذا يوقفنا على أشياء كثيرة جدا نحن في نقاشنا نكون غافلين عنها، وهذا لا يعني أن الإمام الجويني لا يخطئ أو الإمام الغزالي لا يخطئ، لكن لا يصل إلى مرحلة الضلال. هو يمكن أن يقول قولا ولا علاقة له لا بالعقيدة أصلا، إن جل الأشياء هي لا علاقة لها بالعقيدة، تكون أشياء لا علاقة بالعقليات أو لها علاقة بالفلسفة بالعقلية هدفها مناقشة الفلاسفة وإقناعهم، أو تكون لها علاقة بالفيزياء، قضايا فيزيائية يناقشونها بعقولهم السابقة. هذه إذا أخطأ فيها هو أخطأ في العقيدة؟ لم يخطئ في العقيدة، لأن العقيدة هي حكم شرعي، حكم شرعي يبنى على الشرع، لكن قد يخطئ في بعض القضايا التي لا يناقشها انطلاقا من الدليل الشرعي. وأنتم تعلمون هذا، لذلك قلت لكم تاريخ العلم مهم، لأن مثلا حينما تدرسوا كتب العقيدة ماذا تجد فيها؟ هل تجد فيها الأحكام العقدية فقط؟ ماذا تجد فيها؟ لا، ليس أقوال العلماء، تجد فيها الفلسفة والمنطق والفيزياء والطبيعية، كثير من العلوم الكونية تجدها يدرسونها في كتب العقيدة. لماذا أدخلوها في كتب العقيدة؟ لأن المخالفين لهم يعتمدون على هذه العلوم في إنكار بعض القضايا العقدية، فأدخل علماؤنا هذه القضايا من أجل مناقشتها وليس من أجل أن يثبتوا بها العقائد. فالعقائد ثابتة عندهم بالنصوص، لا شك عندهم في ذلك، لكن هدفهم هو إقناع أولئك الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالرسول، وإنما يعتمدون على العقل وعلى العلم. زمننا المعاصر الملحد حينما يريد مناقشتك كيف يناقشه؟ يقول لك هذا الكون خلق من انفجار عظيم، أنت كيف تناقشه؟ ستناقشه فيزيائيا وبالعلوم المعاصرة لتثبت له خطأ هذه النظرية. هل تناقشه وتقول له قال الله وقال رسول؟ لا، لا يقبل. أن لذلك من درس تاريخ العلم يعلم هذه القضايا، ولكن من يجهل من لم يدرس تاريخ العلوم كيف يعرف هذه القضايا؟ أن هذا خالف إلى علم العقيدة بسبب كذا وبسبب كذا، أو مثلا علم كذا دخل فيه كذا بسبب كذا. هناك بعض الأقوال قالها بعض العلماء بسبب معين، مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر. هناك بعض كثير من القضايا لا بد إذا أردت أن تفهمها أن تفهم التاريخ الذي ظهرت فيه. إذا التاريخ العلمي يوقفك على كثير من القضايا. نحن أما حينما نتحدث عن تاريخ الفقه، تاريخ الفقه عندنا المختصرات، لماذا ظهرت المختصرات؟ تاريخ مثلا حينما نتحدث عن مرحلة الإمام مالك، من هم التلاميذ الذين يعتمد عليهم ويعول عليهم في نقل أقوال مالك؟ من الذين لا يعتمد عليهم ولا يعول عليهم في نقل أقوال مالك؟ ما هي الكتب التي اعتمدت في تلك المرحلة؟ وما هي الكتب التي تسربت إليها بعض الأخطاء؟ هكذا في كل مرحلة، في كل زمان لا بد أن تدرس هذا وأن تعلمه، لأن في كل مرحلة لها مميزات وخصائص ولها بعض العيوب. مثلا في زمننا المعاصر المؤلفات الفقهية في المذهب المالكي كثيرة جدا، لكن هل هذه الكتب كلها في درجة واحدة يعتمد عليها كلها؟ هي كلها تنطلق من أصول مالك ولا بعضها يخالف؟ تحتاج إلى العالم المتمكن المعاصر ليدرس هذه الكتب ويقول لك هذا العالم هذا يخالف أصول مالك في قضايا كثيرة، لذلك لا يحسن الاعتماد عليه، وهذا يتفق مع أصول مالك كثيرا، وهذا يخطئ أخطأ في مسألة كذا وكذا، يدلك على العيوب في كل مرحلة. وقد اعتنى علماؤنا بهذا، تتبعوا تاريخ الفقه الإسلامي فكل مرحلة من المراحل التي قطعها يقول إن لك في هذه المرحلة يعتمد على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، وفلان لا يعتمد عليه إلا بما وافقه فيه فلان، وهذا سنقف عليه إن شاء الله. إذن تاريخ العلم من الأهمية بمكان في كل العلوم، لأن كل محطة تاريخية فيها أمور جيدة وفيها أمور انتقدها العلماء. وأنتم تعلمون أن من الكتب المتأخرة عندنا نظم البطليحية، البطليحية عند المالكية البطليحية ماذا فيها؟ كتب لا يعتمد عليها، وكتب لا يعتمد على من فرضت به، وكتب لا يعتمد على ما فيها إلا تبعا لما صححه الشيخ فلان والشيخ فلان، وهكذا تتبع الكتب منذ نشأة المذهب وهكذا. إذا تاريخ العلوم هذا بالنسبة للطالب لا بد له من ذلك، أن يعرف المصادر في كل محطة تاريخية، وأن يعرف أعلام المذهب في كل محطة تاريخية، مرحلة النشأة ومرحلة الاستقرار ومرحلة التوسع، لأن هذه المراحل الثلاث تقريبا توجد في كل علم. مرحلة النشأة والبداية الكتب والأعلام الذين يعتمد عليهم ويعول فيه، وقد تكون هناك بعض الأخطاء ينبه عليها العلماء الذين يأتون فيما بعد في المرحلة المقبلة، والمرحلة أيضا الاستقرار يكون فيها مصادر ويكون فيها أعلام، لكن هذه الأعلام كلهم ليسوا في مستوى واحد، ولا هذه الكتب في مستوى واحد، وهكذا في مرحلة الاستقرار والنهاية المحطة الأخيرة التي هي تبتدئ من مذهب المالكي مثلا من الشيخ خليل إلى الآن، هذه مرحلة من الشيخ خليل منذ مختصر خليل إلى الآن، هذه في قسم مرحلة واحدة منذ ظهر مختصر خليل، والشروع والمختصرات تشتغل عليه، لكن هل مختصر خليل فيه بعض الأشياء غير معتمدة؟ هل شروحه مقبولة؟ وهكذا. هذا الخليل نحتاجه من بداية علمي إلى زمننا المعاصر، لا بد أن نقف عند كل مرحلة أن نعرف مزاياها وخصائصها. هذا ما يتعلق بالواقع، هذا إن شاء الله سنقف عنده فترة طويلة. الاسم أسماء العلوم هذه في بداية الطلب يعطونك الأسماء التي تطلق على هذا العلم، مثلا علم التزكية، علم الإحسان، علم التربية، علم الأخلاق. ما هو العلم؟ ما هو العلم الذي أتحدث عنه الآن؟ التصور. علم التصور. إذن هذه، لماذا بعض الناس ينكرون التصور؟ ينكرون المصطلح. لو درسوا تاريخ هذا العلم لوقفوا على هذا. علم الإحسان، علم التربية، علم الأخلاق، علم التزكية، علم كذا، علم كذا، علم التصوف. هذه أسماء تطلق على العلم. هل فيه مشكل من الناحية الشرعية؟ لا يوجد مشكل، لأن عندنا قاعدة لا مشاحطة في الاصطلاح. إذا سلم المضمون، هل علم التصوف فيه ما ينكر؟ ليس فيه ما ينكر، لأنه علم إلهي يبنى على النصوص الشرعية. لكن هل المنتسبين للتصوف عندهم أخطاء؟ نعم. هل الفقهاء لديهم أخطاء؟ نعم. هل العقائد لديهم أخطاء؟ نعم. إذن وجود أخطاء في الممارسة، المسلمون الآن، نحن مسلمين، لكن هل لا نخطئ؟ نخطئ. إذن تقول الإسلام كله خطأ؟ التصوف بمجرد وجود بعض الانحرافات نسقط العلم؟ لا. علم العقائد مثلا توجد بعض المخالفات تسقط العلم؟ لا. لأن هذه الأسماء لم تكن موجودة حتى في زمن الصحابة. فإذا أنكرنا هذا الإسم لأنه لم يرد عن السلف، فهذه الأسماء أيضا يقال فيها الذي أريد قصده أن في بداية طلبك لدراسة العلم تحتاج أن تعرف أسماء هذا العلم، لأنك ستقرأ كتابا مثلا ستجد فيه وفي علم التربية يقولون كذا، وفي علم الكلام كذا، في علوم الآلة، وفي علم الحلال والحرام، وفي علم الفروع، وفي علم الأصول. في أثناء تصفح لكثير من الكتب تجد أسماء لا تعرفها. لا تعرفها. أين تعرف هذه الأسماء؟ تعرفها في بداية طلبك لكل علم. نحن الآن سندرس علم الفقه مثلا، ما هي الأسماء التي تطلق على الفقه؟ علم الفروع، علم الشرائع، علم الحلال والحرام، وقد يطلق عليه غير ذلك من الأسماء. إذا هذه القضية المنهجية تحتاج أن تتعرف على هذه الأسماء في هذه البداية، حتى إذا وجدتها في كتب وأنت تتصفحها تعرف ماذا يخص العلماء بها. مثلا علم العقائد، ما هي الأسماء التي تطلق عليه؟ علم الكلام، علم الدين، علم الأصول، علم التوحيد، علم الإيمان، كثير من الأسماء. إذا وجدت وفي كتب وفي علم الكلام، لا بد أن تعلم أن المتأخرين من الأسماء التي أطلقوها على علم العقائد علم الكلام. وهل في هذا عيب؟ لا عيب فيه. لماذا؟ لأن سموه علم الكلام لأن الأصل والقصد من تأليف كثير من كتب العقائد هي مناقشة الملحدين. كثير من كتب العقائد لم تؤلف أصلا إلا من أجل إبطال شبهة المخالفين. هذه أيضا حقيقة ينبغي أن يعلمها طالب العلم حينما يتعامل مع هذه الكتب. هذه الكتب ليست موجهة لأنك أنت باعتبارك مسلما أصلا. كتب التي تعامل بعض العلماء ألفوا كتبا قصدهم إبطال شبهة الملحدين. لذلك يستعملون فيها كثير من الكلام، الحجج العقلية. كثير من الحجج العقلية، لأن الملحد لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى الدليل العقلي الذي يؤمن به سائر البشر. إذن هذا أهمية الاسم، أن تعرف الاسم في بداية دراستك لكل علم، تعرف كل الأسماء التي تطلق على العلم، حتى إذا بدأت تصفح الكتب وتقرأها لا يشكل عليك أمر بعد ذلك. الاستمداد، ما المقصود بالاستمداد؟ الاستمداد هو المصدر الذي نأخذ منه هذه الأشياء. مثلا علم العربية لما أراد العلماء أن يؤسسوا، من أين أخذوا هذه القواعد؟ هذا من أين أخذوا هذه القواعد؟ قبل أن يقول لك الفاء كل فاعل مرفوع، وكل مبتدأ مرفوع، وكل خبر مرفوع، وكل مضاف إليه مجرور، وكل كلمة دخل على حرف جر يكون مجرورا، تكون مجرورة. قبل أن يقول هذا ما الذي فعلوا؟ تتبع مجرورة الآلهة. اعتمدوا على الاستقراء، تتبعوا كلام العرب، واعتمدوا على كتاب الله. حينما يقول لك هذه العبارة صحيحة، وأصروا النجوى الذين ظلموا مثلا، حينما يريد أن يثبت لك قاعدة بأن هذا صحيح في اللغة وليس عيبا، الكتاب والسنة وكذا وكذا، بمعنى المصدر، المصادر التي نتحدث عليها، حينما نتحدث عن علم الفقه ما هي المصادر التي نأخذ منها الفقه؟ الكتاب والسنة. هل الكتاب والسنة فقط؟ لا. لماذا بعض الناس حينما لا يجد حديثا على المسألة يقول لك هذا ليس عليه دليل؟ بعض طلبة العلم حينما يجد المسألة لم يذكر صاحبها حديثا أو آية القرآن يقول لك هذه ليس عليها دليل، لماذا يقولون هذا؟ انكارهم للكياس. ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ انكارهم للكياس. ما الذي جعلهم يجهلون ذلك؟ هو هذا الذي نتحدث عنه، المنهج، أنه لم يدرس العلم على سننه وعلى طريقة أهل العلم. لو درس أن الفقه له مستمداته، وهو يستمد مسائله من مصادر كثيرة تبلغ عند بعض المذاهب 20 دليلا، إذا لماذا تقول ائتني بالحديث؟ وهل الدليل فقط الحديث؟ وهل مصدر الفقه هو الحديث فقط؟ إذا لماذا تصر على الحديث؟ يا بعض الناس حينما تناقشه يعطيني نص. وهل نحن، وهل المسلمون في كل عصورهم السابقة لا يعرفون فقط إلا السنة والكتاب؟ أعطني دليلا. دائما يطلب منك نصا، وكثيرا ما يطلب منك الحديث، وهو يجهل أن القرآن له قراءة، أن القرآن فيه 10 قراءات متواترة، 10 قراءات لا يعرف عنها شيئا وقد عرفها السابق. وهناك قراءة شاذة وهي 40 لا يعرف عنها شيئا ولا يفقه عنها شيئا، ويستند إليها الفقهاء المتقدمون ويعتمدون عليها، وهو يجهل الإجماع ويعتمد عليه كثير من العلماء. إجماع، كل مسألة أجمع عليها الصحابة وفعلها الصحابة يصير إجماعا لا يجوز مخالفته. وهناك قياس، وهناك استحسان، وهناك استصحاب، وهناك قول الصحابي، وهناك شعر من قبلنا، وغيرها من الأدلة التي تبلغ عندنا معشر المالكية 17 دليلا، وتبلغ عند غيرنا أزيد أو أقل. هناك الآن وقفنا على أهمية هذه المقدمة، ذلك كيف قالوا عنها؟ ما يتوقف عليه الشروع في الفن على بصيرة. إذا بدأت دراسة الفقه من غير هذه المبادئ، هل ستكون على بصيرة بالفقه أو ستكون بمثابة الأعمى؟ بمثابة الأعمى الذي يبصر بعشرة فئة من عين واحدة، لا ترى في الفقه إلا زاوية ضيقة، الفقه كل هذه القاعة، وأن ترى فيها لا ترى إلا ذلك الشيخ، هو الفقه عندك، كل ما خالفه فليس بفقه. على أي في الحصة المقبلة إن شاء الله نواصل. هل هذا الذي نقوله مفيد ولا غير مفيد؟ ومن عنده اعتراض يعترض، من عنده اعتراض، لأن نحن طلبة العلم، نحن طلبة العلم، أنا لست عالماً إنما أنا طالب علم مثلكم، نتناقش ونتحاور، إن أخطأت أصحح، ومن أخطأ منكم ربما يصحح ما لديه من أفكار، لكن هذا الذي أقوله بحمد الله هو مجمع عليه لا خلاف فيه، وقد يخالفني البعض لكن للمذاكرة وقتها إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين.